السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم بمنه وفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم وأن يعيننا على مراضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنواصل معشر الإخوة الكرام مدارستنا لكتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وغفر له. وفي الحصة الماضية كنا قد تناولنا دلالة الأمر على الحكم وعلى العدد، وبعون الله وقوته وتوفيقه نتناول في هذه الحصة بعض مباحث الأمر الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالمسألة الخامسة التي ذكرها المصنف هي دلالة الأمر المطلق على الزمن، دلالة الأمر المطلق على الزمن. فإذا ورد أمر مطلق لم يقيد بزمن الفعل، لم يقيد بزمن الفعل، فهل يدل هذا الأمر على فورية فعله وأن العبد يطالب بفعله في أول وقت الإمكان، أم أن المكلف مطالب بفعل الأمر متى ما أراد ومتى ما يعني تيسر له، ولا يطالب بفعله فورا بعد الأمر؟ هذه هي المسألة التي نستفتح بها مجلسنا في هذا اليوم بعون الله وتوفيقه. قال المصنف: ولا تقتضي الفور، ولا تقتضي أي صيغة الأمر لا تقتضي الفور، كما سبق معنا في دلالة الأمر على الحكم وعلى العدد أن الأمر إما أن يكون مقيدا أو مطلقا. فكذلك هنا في مبحث دلالة الأمر على الزمن، فالأمر إما أن يقيد بوقت كقولك صلي الآن، صلي الآن، فهذا الأمر يدل على الفور. لماذا؟ لأنه قيد بالفورية، لأن قيد بالآنية، بأن يفعل الأمر الآن، فيجب على المأمور أن يصلي فور صدور الأمر وعقيبه مباشرة بعد الأمر، ويحرم عليه التأخر، ويحرم عليه التأخر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا أمر قيد بما يفيد يعني الفورية، بما يفيد الفورية، فمباشرة بعد أن يدخل المسجد أمره صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا يدل على الفورية، فهو أمر مقيد بزمن بفورية الفعل. وقد يقيد الأمر يعني الآن قيد الأمر بالفورية، وقد يقيد الأمر بما يفيد التأخير والتراخي، كقولك استمع لدرس الغادي، استمع هذا فعل أمر لدرس الغادي، يعني هذا أمر باستماع الدرس قيد بما يفيد تأخير الفعل، هذا النوع الأول وهو الأمر الذي قيد بزمن الفعل إما بالفوري أو التراخي. الأمر النوع الثاني، يعني قلنا أن الأمر إما أن يكون مقيدا أو مطلقا، النوع الثاني هو أن يأتي الأمر مطلقا غير مقيد بوقت، كقولك راجع الدرس، اكتب الدرس، احفظ الدرس، هذه أوامر وهي أوامر مطلقة غير مقيدة بزمن غير مقيدة بوقت، فهذا الأمر هذا الأمر المطلق هو محل الخلاف عند أهل الأصول، عند أهل الأصول فيترجمون له بقولهم هل يفيد الأمر المطلق، هل يفيد الأمر المطلق الفور أو التراخي، أي هل يجب على المكلف فعل الأمر بمجرد وروده وإمكان فعله فيفعله عقيب الأمر، أم إنه مطالب فقط بالفعل متى ما أراد دون أن يقيد بوقت، دون أن يقيد بوقت، هذا هو هذه هي يعني معنى الترجمة، يعني معنى هذا المبحث الذي ذكره المصنف بقوله ولا تفيد الفور. المصنف رحمه الله تعالى أبو المعالي الجويني يعني ذهب إلى عدم اقتضاء الأمر المطلق فورية الفعل، ذهب إلى عدم اقتضاء الأمر المطلق فورية الفعل، وأهل هذا المذهب لهم حجج يستدلون بها يعني نصرة هذا القول ولتأييده ولتأييده. نعم، مما احتجوا به قالوا بأن الأمر يقتضي استدعاء الفعل، الأمر ماذا يقتضي؟ يقتضي استدعاء الفعل، قالوا وليس الزمان، وليس للزمان فيه ذكر، ففي أي وقت فعل الأمر وجب أن يصير ممتثلا وانتفى عنه، يعني انتفت عنه العقوبة فهو ممتثل لأنه فعل الفعل، والقصد من الأمر أن يفعل الفعل. أما الزمان الوقت فليس في الأمر ذكر له، يعني خلاصة حجتهم أن القصد من الأمر هو الامتثال، متى يمتثل، متى يفعل هذا الأمر، هذا غير مقصود في الأمر، هذا يعني ما بعضهم احتجوا به لهذا المذهب. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفورية والمبادرة بالفعل، وأنه لا يجوز التراخي فيه. وهذا القول هو الصحيح الذي تدعمه الأدلة وارجحه كثير من أهل الفن من أساطينه من العلماء المحققين. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة الأصول: وكونه يعني الأمر وكونه للفور هو الحق لأمور. الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سابقوا إلى مغفرة الآية، وقوله فاستبقوا الخيرات الآية. وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات. هذه هي الحجة الأولى لمن قال بأن الأمر المطلق يفيد الفورية. ظواهر النصوص التي تفيد المسارعة إلى فعل الطاعات، مسارعة إلى فعل الخيرات. مدح الله عز وجل المسارعين أولئك يسارعون في الخيرات. كذلك مما احتج به يقول الشيخ الأمين الثاني، يعني من الأدلة التي ذكرها، قال الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة. وهذا يعني دليل يعني بين واضح. السيد إذا أمر عبده بفعل شيء فتأخر عنه ولم يفعله وتأخر، فلما سأله السيد قال لماذا لم تفعل هذا الأمر ما أمرتك به، قال إن الأمر يفيد التراخي، هذا يعني هذا العبد يستحق العقوبة، لأنه من المعلوم أنه ما دام أمرك إلا وأمرك لتنفذ بسرعة وبفور. كذلك الأب إذا قال لابنه اتني بكوب ماء، جلس الابن اشتغل بأموره، بعد مضي ساعة أين كوب الماء؟ لماذا لم تأتني به؟ يا أبي الأمر للتراخي وأنا سأتيك بالكوب ولو بعد حين من الدهر. هذا يستحق العقوبة، لأن الأصل في الأمر في اللغة أنه يفيد الفورية، وما طلب منك إلا لتفعله. ثم قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا. إما أن يكون يعني إذا قلنا بأن الأمر المطلق يفيد التراخي، فإما أن تكون هذا التراخي له غاية يعني محدودة ووقت محدد ينتهي إليه هذا التراخي، وإما أن لا تكون له فترة يعني محدودة. قال فإن قيل له غاية قلنا هذه الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح، وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به. يعني إذا قال لك هذا الذي يعني يقول بأن الأمر المطلق يفيد التراخي، إذا سألته عن غاية هذا الأمر تسأله تقول له يعني هل له من غاية، له غاية أم ليس له غاية، يقول لك إذا قال بأن له غاية تجيبه بأن هذه الغاية مجهولة والتكليف لا يكون بالمجهول ولا يصح بأن يكلف العبد بشيء مجهول. وإن قال لك هذه الغاية يعني هذا الأمر المطلق الذي يفيد التراخي ليس له غاية تقول له هذا يؤدي إلى سقوط هذا الأمر، والأصل أن هذا الأمر مفروض، يعني مأمور به، فكيف يسقط وهو مأمور به؟ قال: وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري يختلمه الموت الآن. الإنسان يعني لا يعرف متى يحين أجله. نعم. قال الشيخ: وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت، يعني لئلا يفوت التدارك، لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل، بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله. وهذا من الحجج العقلية، يعني الإنسان إذا قلنا بأن الأمر يفيد التراخي، قال المخالف غاية هذا الأمر الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، هذا يعني هل يعرف الإنسان متى يحين أجله، متى يأتيه ملك الموت؟ لا يدري. إذن فهذا يدلنا على أن على العبد أن يبادر إلى فعل الأمر، أن يبادر إلى فعل الأمر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام يعني مؤصل نافع لمن أراد يعني الرجوع إليه والتأمل فيه أكثر. كذلك مما يدلنا على أن الأمر يفيد الفور من السنة ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمسين، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: ما من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ وكذلك ما ورد في قصة صلح الحديبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيها: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات، كررها عليهم ثلاث مرات وهو يأمرهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقم منهم أحد. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها صلى الله عليه وسلم ما لقي من الناس بأنهم لم يقوموا، لم يمتثلوا مباشرة. وفي رواية ابن إسحاق فقال لها، يعني لأم سلمة: ألا ترين إلى الناس؟ إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه، هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، انظروا إلى المرأة العاقلة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين، قالت: يا رسول الله، إنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح، يعني إلى آخر هذه القصة، وهي قصة عظيمة فيها من الفوائد والعبر، يعني يجعل العبد يتطلبها ويقرأ في شروحها. نعم. فوجه دلالة من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لتأخير الصحابة الامتثال عن وقت الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله في سياقه لهذه القصة، سياقه لفوائد هذه القصة: الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. وهناك أدلة أخرى، نكتفي بهذه بما ذكرنا، وأختم يعني بكلام للشيخ الأمين رحمة الله عليه في أضواء البيان، وهو كلام يعني نفيس، كلام لمن يعرف، يعني كلام يدل على تعظيم للنصوص وتعظيم لأوامر الله عز وجل وتعظيم للرب سبحانه وتعالى. قال: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي. وهذه يعني من الحجج التي إن جعلها العبد أمامه تجعله يميل إلى أن الأمر المطلق يفيد الفور. هذه المسألة، مسألة الأمر المطلق هل يفيد الفور أو يفيد التراخي، يعني انبنى عليها الخلاف في مسائل فقهية كثيرة. من ذلك لو قال يعني شخص لآخر: بيع هذه السلعة، أمره ببيع سلعة من السلع، فقبضها الشخص الآخر وأخر البيع مع قدرته على البيع وتيسر البيع، فتلفت مع الأيام تلك السلعة، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ إذا قلنا بأن الأمر يفيد الفورة، أمر المطلقة يفيد الفورة، فإنه يضمن، وإذا قلنا بأنه يفيد التراخي فإنه لا يضمنها. وهذا يعني مما يدلنا على أن هذه المسألة ينبني عليها خلاف ويبني عليها فروع فقهية كثيرة. كذلك من الفروع، فروع هذه المسألة، فريضة الحج هل هي على الفور أم على التراخي؟ يعني من تيسر له الحج فأخره وقد تمكن من أدائه فأخره، هل يأتم؟ إذا قلنا الأمر يفيد الفور فهو آثم، وإن قلنا بأن الأمر المطلق يفيد التراخي فإنه لا يأثم. كذلك من فروع هذه المسألة الأصولية مسألة الكفارات والنذور غير المؤقتة وقضاء رمضان، هذه كلها مسائل هل هي على الفور أم على التراخي؟ يعني الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي فهل يقضي مباشرة بعد رمضان؟ إذا قلنا بأن الأمر يفيد الفور فإنه يقضي مباشرة ويجب عليه أن يقضي، وإن أخر فإنه يأثم، إن أخر لغير عذر فإنه يأثم. وإن قلنا بأن الأمر يفيد التراخي فمتى ما تيسر له. كذلك من فروع هذه المسألة إذا يعني بلغ له النصاب وحال عليه الحول وتمكن من أداء الزكاة لكنه أخر أداء الزكاة فهلك النصاب، إما مثلا كان عنده يعني أموال فهلكت، إما ضاعت أو يعني شيء وقع للأموال أو شيء من هذا القبيل فهلك النصاب بعد أن حال الحول. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد أن حال الحول وتمكن من الأداء، فهل يضمن تلك الزكاة أم تسقط عنه؟ من قال بأن الأمر يفيد الفورة أوجب عليه ضمان الزكاة لأنها هلكت بعد وجوبها، هلك النصاب بعد وجوب الزكاة، ومن قال الأمر على التراخي فإنه لا يضمن، فإن هذا الذي هلك النصاب عنده بعد يعني حولان الحولي والتمكن من الأداء لا يضمن عنده. كذلك من فروعها مما يتعلق بالزكاة، يعني هل يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد حولان الحول؟ يعني النصاب بلغ، حال الحول، يؤخر أداء الزكاة بشهرين أو شهرين. إذا قلنا الأمر يفيد الوجوب، أي يفيد الفورة، فإنه يأتم إذا أخر. إن قلنا بأنه لا يفيد الفور فإنه لا يأتم. وهناك مسائل أخرى. يعني هنا ينبه أهل العلم أن كثيرا من الفقهاء يعني قد يقول مثلا بأن الحج بأن الأمر المطلق يفيد الفور، لكن في بعض هذه الفروع أو في غيرها قد يخالف مثلا ويقول الحج على التراخي. هو لم يخالف يعني أصله الذي أصله في باب الأصول، وإنما عنده أدلة أخرى في المسألة، ولكن أصله الذي أصله في الأصول أن الأمر المطلق يفيد الفورة هو عليه، لكن في الجزئيات في الفروع تختلف النظرة، فكل مسألة لها يعني أدلة وحجج أخرى يعني ينظر إليها المجتهد. فيعني لا نسارع في تخطئة الأئمة واتهامهم بالتناقض في يعني مسائل العلمية، بل الإنسان يعرف قدره ويحترم أهل العلم ويجلهم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام، نرفع عنهم الملام ونضع لهم الأعذار، رحمهم الله وغفر لهم. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى الجويني لبيان المسألة السادسة من مباحث الأمر، وهي ما يترجم له الأصوليون بقولهم ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وقد يعبرون عنها بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه الترجمة الوسائل لها أحكام المقاصد هي أعم وأشمل، لأنها تشمل المأمورات وتشمل المنهيات والمباحات، فهي أعم فتدخل فيها القاعدة التي ذكرها المصنف وغيرها. نعم. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. نعم، فما أمرنا به الشارع، ما أمرنا به الشارع أمرنا بإيجاده، فإننا مأمورون بالإتيان بالفعل الذي لا يتم إلا به، ما دام هذا الفعل الذي توقف الأمر عليه لا حرج فيه شرعا. أنت أمرت بأمر فأنت مأمور بالأمر، وبكل أمر يتوقف عليه إيجاد ما أمرت به، فكل فعل توقف فعل الأمر عليه فهو مأمور به. ومثل له المصنف بقوله: كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، فلا تصح ولا تتم الصلاة إلا بالطهارة. فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، لأن صحة الصلاة متوقفة على وجود الطهارة. والمصنف رحمه الله تعالى يعني كما سبق معنا في حصص سابقة لا يعتبر المندوب مأمورا به، لكن كما سبق الصحيح أن المندوب أيضا مأمور به، وإن كان الأمر به ليس على سبيل الإيجاب وإنما هو على سبيل الاستحباب والندب. نعم. أنقل لكم معشر الإخوة الكرام في هذه المسألة كلاما للشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يعتبر خلاصة لهذا المبحث. يقول: تحرير المقام، يعني في مسألة الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، يعني قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول: تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد، هذا هو القسم الأول، قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، هو مثل له بزوال الشمس لوجوب الظهر. يعني زوال الشمس حتى يجب على العبد صلاة الظهر هذا ليس أمرا مقدورا للعبد، لا يمكن للعبد أن يتدخل في زوال الشمس، هذا أمر إلهي رباني الله عز وجل إذن لها في أن تزول، فهذا أمر ليس داخلا في قدرة العبد. وامتل له لهذا القسم أيضا بمن تعينت عليه الكتابة وهو مقطوع اليدين، كذلك حضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه. حضور الإمام لا يمكن للعبد أن يقهر الإمام ويعني يجبره على الحضور إلى المسجد، كذلك العدد الذي تصح به الجمعة، يعني على القول بأن الجمعة لا تصح إلا بعدد، يعني هذا العدد العبد ليس مكلفا بهذا العدد بأن يعني يحضر هذا العدد حتى يعني يقوم بواجب الجمعة، فهذا قسم ليس تحت قدرة العبد، فلا يجب عليه، فلا يجب عليه هذا القسم. القسم الثاني قال وقسم تحت قدرة العبد عادة، يعني في العادة أن العبد يستطيعه، قال إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة. النصاب لوجوب الزكاة يمكن للعبد إن اجتهد في التجارة وفي الكسب وفي وجوه البيع والشراء أن يحصل النصاب، لكنه ليس مطالبا به ولم يؤمر به أن يحصل النصاب، لكن إن بلغ ماله النصاب تجب عليه الزكاة. كذلك قال والاستطاعة لوجوب الحج، هو الحج واجب والاستطاعة شرط له، لكن هذه الاستطاعة يعني لم يؤمر يعني العبد بأن يحصلها وإن كانت في قدرته عادة، كذلك الإقامة لوجوب الصوم. ثم ختم قال وهذان القسمان لا يجبان إجماعا، هو القسم الأول ما ليس تحت قدرة العبد وما هو تحت قدرة العبد عادة، هذان القسمان لا يجبان إجماعا، لا نقول فيهما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأنه ما ليس تحت قدرة العبد. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، وهذا واجب على التحقيق، هذا هو محل الوجوب، وهو القسم الذي تحت قدرة العبد وهو مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، هذه كل أمور هو مأمور بها حتى يحصل الواجب. وإن شئت قال وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب. كيف ذاك؟ عندنا ما لا يتم الواجب المطلق مطلق غير مقيد إلا به فهو واجب امتلأ له به طهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به فليس بواجب، مثاله الزكاة، الزكاة هي واجبة معلقة بشرط النصاب ملك النصاب وحوالان الحول، والحج كذلك معلق بالاستطاعة، فهذان الأمران فهذا النوع ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. نفرق بين الواجب المطلق والواجب المعلق بشرطين. الواجب المطلق ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، والواجب المعلق بشرط ما لا يتم الواجب المعلق بشرط إلا به فليس بواجب، كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. قال: وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. وهذه خلاصة يمكن أن نخلص بها. الأمر الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني مثلا الزكاة، لا تجب عليك الزكاة إلا ببلوغ النصاب وبحولان الحول، فبلوغ النصاب ليس واجبا عليك، وحولان الحول ليس واجبا عليك، لأنه لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. يعني هذا يعني خلاصة هذا المبحث. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للمسألة السابعة من مباحث الأمر، وقد نسيت تعدادها في ما سبق لما عددت مسائل الأمر، وعددتها بأنها سبعة مسائل وهي أكثر، هي ثمانية، هذه المسألة نسيتها، وهي مسألة إجزاء الأمر، إجزاء الفعل وبراءة الذمة بفعله. يعني يقول رحمه الله: وإذا فعل، يعني الأمر، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قوله إذا فعل أي الأمر، فإذا أتى العبد بالأمر على وجهه الشرعي بشرائطه وأركانه فإنه يخرج عن عهدته، ولا يتعلق الأمر به، ولا يطالب بإعادة فعله مرة أخرى. فمن حج وأتى بأركان الحج وواجباته ولم يأتي بما يبطله فإنه يجزئه الحج، هذا الحج مجزئ عنه وتبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه. لكن يعني أنبه إلى أمر وقد سبق أن ذكرته لكم، أنه لا تلازم بين الإجزاء والثواب. يعني قد يجزئ، قد يعمل المكلف بالأمر ويأتي به كامل الشروط والأركان ولا يثاب عليه، لأنه أتى بما يبطله، أتى بما يبطل العمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كيف ذاك؟ هذا أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سيصلي هذه الصلوات، نقول لا نقول له اجلس لا تصلي لأن صلاتك غير مقبولة، لا، سيصليها ولا تبرأ ذمته إذا لم يصليها، لكن الثواب لا ثواب له، لا ثواب له. فهذا الذي جاء العراف وسأله مستأنسا بسؤاله دون تصديقه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، فهو سيصليها وتبرأ ذمته بحيث لا يطالب بها مرة أخرى، لكن الثواب لا ثواب له، لا أجر له، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه لا تلازم بين الإجزاء، إجزاء الفعل والأجر على الفعل، الثواب على الفعل. وأختم بهذا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل هذا المجلس يعني حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.